قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان كل عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال رحمه الله تعالى في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله، وهنا السؤال جاء عن عمله عموما، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا عمل شيئا داوم عليه، وهو معنى قولها كان عمله ديمة. والديمة في الأصل تقال للمطر الذي يستمر وقتا طويلا، ثم نقل إلى كل عمل يستمر ويداوم عليه. كان عمله ديمة يعني أنه إذا عمل شيئا يداوم عليه. وقوله هل كان يخص شيئا، المقصود هل كان يخص يوما أو ليلة بصلاة أو بعمل معين، فأخبرت أنه لا يخص شيئا، وإنما يعمل عملا دائما يداوم عليه. ومع هذا فإنه جاء في بعض الأحاديث ما يخصص هذا النفي العام، مثل كونه يكثر الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره، وقد سئل عن ذلك فقال إنه شهر يغفل عنه الناس. كذلك كونه صلوات الله وسلامه عليه يصوم غالبا يوم الاثنين والخميس، قد سئل عن ذلك فقال إنه يوم ولدت فيه ويوم فيه كذا ويوم فيه كذا، وذكر أشياء. وكذلك كونه حثنا على أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، وقال إنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وفيه خلق آدم، وفيه قبض، فيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، في هذا اليوم تقوم الساعة. فأخبر أنه أفضل يوم، وحثنا على إكثار من الصلاة عليه فيه، إلى غير ذلك من الأشياء التي خصت. وكذلك كما سيأتينا أنه حثنا على تحري ليلة القدر، وليلة القدر تخص بالاجتهاد والعمل، لأن الله جل وعلا أخبر أنها يعني كألف شهر، الفضل الذي يعمل فيها تلك الليلة كأنه عمل عملا في هذه المدة الطويلة، إلى غير ذلك. وإنما المقصود هل كان يعين وقتا من الأوقات يتعبد فيه، أو يعين يوما من الأيام يخصه بالصوم أو ما أشبه ذلك، فأخبرت أنه ما كان يفعل هذا، وإنما كان يداوم على العمل، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في هذا كونه يتحرى آخر الليل في قيامه الذي هو وقت النزول الإلهي، هذا في كل ليلة وليس في ليلة دون أخرى، بل في جميع الليالي كلها. وقد حث على ذلك وأخبر أنه أفضل، أن أفضل القيام هو ثلث الليل الآخر، وقت ما ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا وينادي عباده، هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هذا لا يدخل فيه، وهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يترك هذا الوقت ولا كان يأتي عليه هذا الوقت إلا وهو يدعو ربه ويتعبد ويجتهد صلوات الله وسلامه عليه. وقولها وأيكم يطيق ذلك، يعني أن المداومة على العمل أمر صعب، ولا سيما إذا كان العمل كثيرا كفعله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أكثر الليل يمر عليه وهو يتهجد، فهذا إذا داوم عليه الإنسان إذا كان عنده رغبة وعنده خير وإقبال ما يكون صعبا عليه، يكون سهلا، ولا سيما إذا وجد حلاوة مناجاة الله جل وعلا فإنه يتلذذ بذلك أكثر من تلذذ النائم بنومه، ولا يمكن يقاس به ولا قريب، بل كل اللذات في الدنيا لا تساوي ذلك، كما قال أحد العلماء إن في الجنة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. مقصوده بهذا الجنة هي حلاوة المناجاة، مناجاة الله جل وعلا، وصلة العبد بربه، هذه هي الجنة، جنة الدنيا الحقيقية. كذلك آخر يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها لم يذوقوا ألذ ما فيها، قصده ألذ ما فيها لذة الطاعة، لكن المقصود أن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا داوم عليه، كان إذا عمل شيئا داوم عليه. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يداوم على العمل، عمل الخير، إذا عمل خيرا يداوم عليه، ولا يكون يوما من الأيام فقط عمل هذا العمل ثم نسي وترك، هذا جدواه قليلة جدا، لأن الإنسان إذا ترك العمل بعدما عمل يدل أنه على أنه رغب عن ذلك، وأن الدنيا عليه عنده أرغب وأشد، وهذا لا ينبغي. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه وصيه، يقول لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه، مع أن مثل ما سبق هذا ليس واجبا على الإنسان، ولكن الرغبة في الخير من شأن المؤمن، والله يرغبنا في ذلك، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، بعد أداء الفرائض، لأن الفرائض ألزم شيء حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله جل وعلا صار كل عمله لله، حتى مشيه ونظره وأكله وشربه كله يكون لله، إن الله جل وعلا يفتح عليه ويحيي قلبه ويجعل رغبته فيما لديه، فتصبح نيته خير من عمله، كل ما عمل عملا نوى به وجه الله جل وعلا، إذا عمل عمل لله جل وعلا. مقصود أن العمل الخير الذي هو النوافل ما ينبغي أن يخل به، أن يخل به الإنسان، ولا سيما أن الإنسان لا يؤدي الفريضة كما ينبغي على الوجه المطلوب، لا يخرج منها، يعني قد أداها الأداء الواجب عليه، قد يدخلها وهو لاهي وساهي غافل، قلبه يسرح ويمرح في كل واد وفي كل مكان، ربما يخرج من الصلاة وهو ما عرف ماذا قال وماذا قيل فيها، ماذا قرئ فيها، ربما يكون هذا. ومعلوم أن لب الصلاة هو الإقبال، إقبال القلب وخشوعه وحضوره، كما جاء في الأثر أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل، الشيء الذي يعقله هو الذي يكتب له. فينبغي أن يأتي الإنسان بصلاة ملفقة جمعة، شيء من النوافل وشيء من الفرائض، حتى لعله، لأنه جاء في الحديث أنه إذا حوسب الإنسان عن صلاته يوم القيامة ووجد أنه قد أخل بها يقال انظروا هل له من تطوع، يكمل من التطوع. فالإنسان مقصر لا بد من التقصير، فلهذا ينبغي له أن يكون له ورد دائما من الصلوات ومن الصوم ومن الحج زائدا على الفرائض، رغبة في الخير أيضا. لو قدر أنه يأتي بالأشياء هذه قد خرج منها وخلصت ذمته وعهدته، خرج بأنه أداها على الوجه المطلوب، لو قدر أن هذا يحصل أيضا لا بد من اكتساب الخيرات، لأن الجنة درجات تكتسب بالأعمال الصالحة. لهذا لما بايع أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه على أشياء معينة ثم اشترط عليه الجهاد في سبيل الله، اشترط عليه كذا، وقال يا رسول الله أما الجهاد والله ما أطيق، فكف يده، قال لا جهاد ولا كذا بما تدخل الجنة، هذا قال أبايعك على كذا وكذا على ما اشترط عليه. المقصود أن درجات الجنة وما أعد فيها يكتسب بالأعمال الصالحة، فلا يجوز للإنسان أن يزهد فيها، يجب أن يكون عنده رغبة فيها بعد أداء الفرائض. وإذا عمل عملا يستن برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يداوم عليه يحافظ عليه، وإذا غلب عليه ينبغي له أن يقضيه، يلزم نفسه بالقضاء بقضاء ذلك حتى يعرف، يعني يلتزم بهذا ويداوم عليه، إذا شغل عنه أو نام عنه يقضيه إذا فات وقته، يصبح مستنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان العمل قليل، لأن الشيء إذا دوم عليه وإن قل ففيه بركة، المداومة فيها بركة. قال: باب تفريع أبواب شهر رمضان. رمضان يقال شهر رمضان ويقال رمضان، قد جاء عن بعض السلف أنه كره أن يقول رمضان، إنما يتعين أن يقال شهر رمضان، والصواب أنه يجوز يقال رمضان بدون أن يقال شهر رمضان. وأما اعتلال من كره ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله فهذا غير صحيح، قد جاء في الحديث ولكنه ضعيف لا يثبت به حكم، فالصواب أن يقال رمضان. ولماذا سمي رمضان؟ أنه هذا تلمس بعض العلماء العلة لهذه التسمية، ولكن ليس عليها من دليل، قالوا إنه لما نقلت وضعت هذه الأسماء وضعت في وقت صار ذلك مأخوذا من الواقع، لأن الرمض من الحرارة، إنما تشتد الحرارة حرارة الشمس وترمض الأرض ويرمض من مشى عليها، وكذلك غيره من الأشهر الجمادة وربيع، وأخذت من الأوقات هكذا، وهذا ما يلزم، إنما هي أسماء وضعت على هذه الشهور ولا يلزم أن تكون لها مناسبات. وشهر رمضان هذا الاسم قبل مجيء الإسلام، معروفا قديم قبل مجيء الإسلام، ولكن الله جل وعلا أوجب صومه، أوجب على هذه الأمة صيامه، فصار صوم رمضان ركنا من أركان الإسلام، مثل الصلاة والزكاة حج البيت، لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة، الصلوات المكتوبة التي هي خمس في كل يوم وليلة، وصوم رمضان، وأداء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. المقصود أن صيامه فرض، وأما تطوع قيامه وكثرة العبادة فيه فهو سنة، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا ليس مكتوبا علينا، وتحاشى صلوات الله وسلامه عليه أن يكتب فنعجز كما سيأتي. وأما التفريع فهو التقسيم والتنويع، يقسم الأحكام التي جاء بها الشرع على في هذا الوقت من صلاة تطوع ومن صوم ومن تلاوة وذكر وغير ذلك، هذا هو المقصود بالتفريع. نعم. قال: باب في قيام شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان، يعني ما حكمه؟ هل هو واجب أو غير واجب؟ وسيتبين لنا من الحديث أنه غير واجب وإنما هو سنة. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود: وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيامه من غير عزيمة، يعني أنه يذكر فضله الصحابة ويذكر ما فيه من كثرة الثواب لمن قام ذلك من غير أن يعزم عليهم، وإنما يعرض عليهم عرضا مما يدل على أنه غير واجب. وهذا مثل ما سبق في قيام الليل، ولكن رمضان يأخذ خصوصية أكثر. والحديث الذي قبل هذا كان عمله ديمة، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد قيامه في رمضان عن غيره، يعني الحديث نفسه يدل على هذا، وقد جاء هذا صريحا كما سبق من قول عائشة: ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لا في رمضان ولا في غيره. ولكن كونه صلى الله عليه وسلم يرغب فيه يدل على أنه العمل فيه أفضل من العمل في غيره، وهذا لأن الله خص بعض الأوقات بأن فضلها على غيرها، أشهر والأيام. معلوم أن الله جل وعلا يختار ما يشاء، اختياره على حسب حكمته. فترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه يدل على ذلك، يدل على أنه أفضل من غيره من الأشهر الأخرى. فإذا اجتهد الإنسان فيه على هذا يكون حريا بذلك، لأن الفضل يتضاعف، وقد جاء هذا صريحا، جاء هذا المعنى صريحا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثواب يضاعف في رمضان، فلهذا كان يراقب في ذلك. وقوله من غير عزيمة، العزيمة في الأصل هي تصميم القلب أن يصمم على شيء ويقصده قصدا جازما، ثم أطلق على كل أمر مجزوم به مؤكد، يعني أنه ما أكد عليهم ذلك. ويقصد بالعزيمة الوجوب، فهو صلى الله عليه وسلم ما أوجب قيامه، وإنما حث الأمة على أن تقومه. ثم قوله في الترغيب الذي ذكر هنا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الرواية الأخرى من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الصيام فلا بد منه، وهذا أمر مفروغ منه لأنه ركن من أركان الإسلام، ولكن الكلام في القيام، فما الذي يقصد بالقيام؟ هل القيام معناه أن الإنسان يحيي ليلة رمضان كله؟ ما يقصد هذا، وإنما يصدق قيامه على أن يقوم الإنسان ويصلي ما كتب له، حتى إن بعض شراح الحديث ذكر إجماع العلماء على أن من صلى التراويح فقد دخل في هذا الحديث أنه قام رمضان، ولكن هذا الإجماع غير صحيح، وإنما يصدق عليه ذلك. قيام رمضان يقصد به أن يقوم الإنسان بما يستطيع فعله، ولا يلزم أن يكون أحيا ليلة رمضان كله، بل على الإنسان مثل ما سبق يقتصد، لنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، ولضيفه عليه حق، فيراعي هذه الحقوق التي تقدم ذكر بعضها. وقوله إيمانا واحتسابا، أما معنى إيمان فمعناه أنه يعتقد ويجزم جزما بدون تردد أن الله جل وعلا يثيبه على ذلك ويعطيه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتساب فمعناه أن يخلص العمل لله، أن يكون عمله خالصا لوجه الله جل وعلا، لا يقصد به شيئا آخر. فإيمان تصديقا بالخبر الذي أخبر به الصادق المصدوق، واحتسابا إخلاصا لهذا العمل، يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، يعمله لله ليس لأمور أخرى. فمن صام وقام رمضان على هذا الوصف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم هذا العموم، غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هو على إطلاقه أو أنه مقيد؟ لا بد من قيده، وتقييده إطلاقه في الصغائر، يعني تغفر الصغائر التي عملها، أما الكبائر الذنوب الكبيرة فلا بد فيها من التوبة، لا بد أن يتوب منها، لهذا ما تدخل في ذلك. فهذا مثل النصوص الأخرى الكثيرة التي جاءت أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان تكفر ما بينهن إذا لم تغش الكبائر. فالمقصود أن هذا مقيد بقوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني باجتناب الكبائر، فالذي يغفر بذلك هي الصغائر، صغائر الذنوب. ثم ما هي الكبائر والصغائر؟ هل فيه للكبيرة ذنب معين، ذنوب معينة تقال هذه كبيرة، أو أنها لها ضوابط تضبط بها تعرف؟ أحسن ما قيل في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعله، ويدخل في هذا أيضا من قيل في فاعله أنه ليس منا أو تبرئ من فعله، من فعل كذا وكذا يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فجاء من مثل ما جاء في الحديث أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. هذا أيضا ما، وكذلك التشبه بالكفار، القول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أقل ما يقال فيه إنه من الكبائر. المقصود أن هذا أحسن ما قيل في ضبط الكبيرة، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، السرقة والزنا والقذف أو وعيد في الآخرة، إذا فعل هذا الفعل جاء عليه الوعيد في الآخرة أنه توعد عليه في النار أو بالعذاب الأليم أو ما أشبه ذلك. وكذلك يلتحق بهذا إذا قيل مثلا في فاعله ليس منا أو ليس على ملتنا أو لعن فاعله فعل كذا وكذا فيكون ملعون، أو مثلا تبرئ منه، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حد ضابط الكبيرة، الذنب الكبير، وما عدا ذلك يكون من الصغائر، ما عدا هذا يكون من الصغائر. فالصغائر هي التي تغفر في مثل هذا الحديث. في هذا الأحكام استحباب قيام رمضان وتحريه والاحتساب بذلك، وفيه أيضا أن العمل يشترط له الإيمان، كل عمل يعمله الإنسان لابد من الإيمان به، يعني أن يؤمن بأن الله جل وعلا يجزيه على ذلك ويصدق ما جاء الخبر به. وفيه وجوب الإخلاص في العمل، يخلص. وفيه أن قيام رمضان ليس واجبا وإنما هو سنة، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الأعمال الصالحة، يحرص عليها، يحرص على فعلها. قال حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة. قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. اجتمع جماعة من المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتصر حصيرا في المسجد ويصلي في رمضان، فصاروا يصلون بصلاته، يعني يأتمون به. ثم لما كانت الليلة التي بعدها كثروا أكثر من التي قبلها، يعني يصلون التراويح معناه، فصاروا يصلون خلفه. فلما صارت الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى كاد ألا يتسع لهم، فتركهم ولم يقم إلى المكان الذي كان يصلي فيه، وجعلوا يتنحنحون ويتكلمون لعله يخرج، فلم يخرج. فلما أصبح وصلى صلاة الغداة قال: إنه ما خفي علي مقامكم، ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا. وهذا يدلنا أولا على شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته، وأنه يخشى أن يكلفوا شيئا قد لا يلتزمونه فيهلكون، وأنه يترك العمل الفاضل الذي يحب أن يعمله من أجل ذلك، من أجل هذا، من أجل الخوف من أن يفرض عليهم فيعجزوا. وفي هذا دليل على سنة صلاة التراويح جماعة في رمضان، وأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلها بالصحابة يومين يصلي بهم، وإنما منعه من الاستمرار فعلها خوفه من أن يفرض. فلما توفي صلوات الله وسلامه عليه أمن المسلمون من ذلك، أصبحت صلاة التراويح غير فريضة، هي تطوع إلى الإنسان، من شاء يصلي صلى، من كان عنده رغبة في الخير وطلب الثواب فقد علم الترغيب فيها، ومن لا فليس لازما عليه أن يصلي. ولهذا جمع عمر رضي الله عنه المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح لأجل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنها، ولأن كون الناس يصلون أوزاعا في مسجد واحد يعني جماعات، كل جماعة لها إمام، هذا غير لائق، إنه قد يشوش بعضهم على بعض، هو الاختلاف التفرق ولو في الظاهر ممنوع في الإسلام. لهذا أمرهم أن يجتمعوا على إمام واحد. وهذا الذي يقال إنه بدعة كما يقوله من يقوله، وقد جاء لفظ البدعة عن عمر رضي الله عنه في هذا، والمقصود به ليس صلاة التراويح كما يتوهمه من يتوهمه، المقصود به جمعهم على إمام واحد، هذا الذي أطلق عليه أنه بدعة، مع أن الاجتماع في رمضان والصلاة خلف إمام جماعة قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرهم بالعلة من منعه من كونه أن يصلي بهم جماعة خوفا أن يفرض، وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه لأنه كان مشغولا بما هو أهم، ولأن وقته كان قصيرا، مدته كانت قصيرة، وكذلك في أول خلافة عمر، ولكنه لما رأى اختلافهم وأن كل جماعة لها إمام وأنهم أصبحوا أوزاعا في المسجد، في هذا جماعة وفي جهة الأخرى جماعة وهكذا، قال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان أحسن. اجتمعوا وصار هذا إجماع من إجماع من الصحابة. المقصود أن إطلاق البدعة عليه مجاز، وليس في الحقيقة منصبا على صلاة التراويح، وإنما هو على جمعهم على إمام واحد، والأصل مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة جماعة مسنون. في هذا هذا الحديث بيان سنية صلاة التراويح جماعة في رمضان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفرض على أمته ما لم يفرض عليهم من الصلوات الخمس، يعني زائدا عليها، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان شفيقا على أمته، والله جل وعلا له أن يفعل ما يريد. يقال أن هذا قد انتهى في ليلة المعراج، انتهى أن الله فرض عليه خمس صلوات، لأن الله جل وعلا له أن يكلف عباده بما يشاء، فلا يمنع من ذلك، لا يمنع أنه يكلفهم بغير الصلوات المكتوبة الخمس كما خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غير الصلاة. قد قال لما سئل عن الحج، ما قيل له أفي كل عام يا رسول الله، سكت، ثم سئل الثانية فسكت، والثالثة، ثم بعد ذلك قال لا، دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، لو وجبت ما استطعتم. فإذا لم نستطع ذلك معناه أن نظل نترك الواجب علينا. المقصود أن هذا لا يعترض عليه بأن الصلاة قد فرضت ليلة المعراج عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يخشى أن يفرض عليهم قيام رمضان؟ قم نعم يخشى، لأن الله جل وعلا له أن يفرض ما يشاء ويحكم ما يريد، جل وعلا له أن يكلف عباده ما يشاء، وما دام الوحي ينزل فالأمر محتمل. لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الأمور على ما فرض وأمن من ذلك. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الناس يصلون في المسجد رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه. بهذه القصة قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. وهذا أيضا يصلون أوزاعا، هذا من السنة، يعني أن قيام رمضان مسنون، يدلنا على أنه مسنون، لأن السنة مثل ما عرفها العلماء إما تكون بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بقوله، فإذا رأى المسلمين يفعلون فعلا وأقرهم عليه فهو سنة، وقد رآهم يصلون أوزاعا يعني جماعات فأقرهم عليه ثم ائتموا به. وقوله صلوات الله وسلامه عليه ما سمعنا والله ما خفي علي مقامكم ولا بت ليلتي والحمد لله غافلا، إنما كان يخشى أن يفرض عليهم ذلك فيعجزوا، فمنعه هذا من أن يأمهم ويصلي بهم، فصار يصلي وحده، تركهم وصار يصلي في بيته وحده. فإذن الأمر ثابت، الاستنام به صلوات الله وسلامه عليه متعين، وهو قيام رمضان. على كل تقدير أنه سنة ثابتة، ولكن الذي منعه من الصلاة بهم هو ما خشي من أن يفرض عليهم فيعجزوا، وهو صلوات الله وسلامه عليه شفيق بأمته وعليهم رحيم، يخشى أن يفرض عليهم ما لا يستطيعونه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. وهذا أيضا هذا الحديث يدل على سنية صلاة التراويح جماعة، لأنه قام بهم في هذه الأوقات، وقيامه في هذه الليالي كان يتحرى الوتر، يعني الليالي التي هي وتر في الشهر يتحرى ليلة القدر يقوم بهم، لأنه جاء أنها في وتر من العشر الأواخر، يعني تكون إما الحادية والعشرون أو الثالثة والعشرون أو الخامسة والعشرون أو السابعة والعشرون أو التاسعة والعشرون، فكان يتحرى ذلك. فالمقصود أنه جمع من جمع منهم وقام بهم، وفي إحدى الليال قام بهم الليلة كلها حتى خشوا ألا يدركوا السحور، ومع ذلك كان يقوم ليلة ويترك أخرى ويترك الأخرى ليبين لهم أن هذا غير واجب غير متعين، حتى لا يتوهم أنه واجب أو لا يداوم عليه فيكتب يفرق فيها، يعني يفصل ويحكمه الله ويقدر وقوعه في تلك الليلة. قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور، وقال أبو داود عن ابن عبيد بن نصطاص عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاص. قولها كان إذا دخل العشر أحيى ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أما إحياء الليل فالمقصود به غالب الليل، وقد يطلق على إحياء الليل كله، يعني يقصد إحياء الليل كله، ولكن ما كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل هذا من أول الليل لآخره، إنما كان ينام قليلا يرتاح قليلا. وأما شد المئزر فقد اختلف في معناه، فقال قوم معناه كناية عن الاجتهاد والجد، أنه يجتهد ويجد في هذا في العمل في هذه الليالي من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك. ومنهم من قال هو كناية عن اجتناب النساء، أنه لا يقرب أهله في هذه الليالي لأنه يكون مشغولا بالعبادة بعبادة الله جل وعلا. وهذا فيه دليل على الاجتهاد في العشر، مقصود بالعشر العشر الأواخر من رمضان، وفيه دليل على أن ليلة القدر فيها، لأنه ما اجتهد إلا من أجل ذلك، وقد جاء هذا صريحا عنه صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وسيأتي الكلام في ذلك وذكر خلاف العلماء، فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، مثل ما قال الحافظ بن حجر على ما يقرب من 40 قول، 40 قول للعلماء، ولكن الصواب منها أنها في العشر الأواخر من رمضان، بل قيل إنها في السبع الأواخر من رمضان، ولكن القول الذي انها في العشر اصح، لأنه سيأتينا ما يدل على أنها قد تكون في 21 كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآها ثم أريها ثم أنسيها، وأنه يقول رأيتني في صبيحتها أسجد بماء وطين، يعني رأى في الرؤيا رؤيا النوم. يقول فلما كانت ليلة 21 جاءت سحابة فأمطرت، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني كان سقفه الجريد، فخر المطر. يقول فرأيته وقد انصرف من صلاة الصبح وعلى وجهه أثر الماء والطين، على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. لهذا كان يحلف أنها هي ليلة 21، أبو سعيد كان يحلف أنها ليلة 21، وسيأتي هذا مستوفى إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف. الحديث قد سبق من الحديث ما يدل على معناه، الحديث الصحيح دلت على معنى هذا الحديث، ولكن هذا نص في المسألة، لو صح لكان نص قاطع، ولكن المسلمون ليسوا بحاجة إليه، لأن الحديث الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره يكفي عن ذلك، الضعيف لا يبنى عليه حكم، ولا سيما إذا كان منفردا بالمعنى. أما إذا كان قد دل على معناه غيره من الأحكام فهو يستأنس به، يعتضد به ولا يعتمد عليه، هذه طريقة العلماء، يعني يعتضدون بالحديث الضعيف ولا يعتمدون عليه في المعنى الذي دل على غيره عليه، يعني من الأمور الثابتة، الحديث الثابتة. نعم. قال باب في ليلة القدر. باب في ليلة القدر، يعني في تعيينها في أي ليلة هي. وليلة القدر مثل ما سبق سميت بالقدر لأنه يقدر فيها ما يقع في تلك السنة، كل ما يقع في السنة يكتب في هذه الليلة، والتقديرات تختلف، تقديرات عدة. فالقدر فهو ما يعلمه الله جل وعلا، يعلم وقوعه ويكتبه ويشاءه ويريده ويخلقه. وأول الكتابات التي تكتب هي الكتابة في اللوح المحفوظ، قد جاءت الأحاديث أن الله جل وعلا أول ما خلق القلم وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا تقدير عام وشامل ولا يخرج عنه شيء، وهو الذي يعبر عنه باللوح المحفوظ، الذي يكتب باللوح المحفوظ كل شيء كتب فيه. وكونه كتب زيادة في التأكيد وفي علم الله جل وعلا، لأن الله يعلم ما سيكون، أنه يكون في وقت كذا على وصف كذا، فيقع كما علم جل وعلا، فيقع على وفق هذه الكتابة من غير زيادة ولا نقص ولا تأخر ولا تقدم. ثم هناك كتابات غير هذه، ولكن هذه هي الأصل وهي التي يرجع إليها في كل شيء، وقد اختلف العلماء في قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما هو الذي يمحى وما هو الذي يثبت؟ وأم الكتاب قولون هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء، فهذه الكتابة العامة الشاملة. الكتابة الثانية كتابة عند ما يخلق الإنسان، فإذا وضع الإنسان في رحم أمه نطفة ومر عليه صار نطفة ثم علقة ثم مضغة، مر عليه إما 40 يوم أو 120 يوم على حسب اختلاف الأحاديث. في حديث حذيفة أنه إذا مضى عليه 40 يوما جاءه ملائكة ملك دخل عليه في رحم أمه أو يجلس وينطق ويقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن غير مخلقة لا يصلح تسقط وإلا تفسد، إن قال مخلقة سأل ما الأجل وما العمل وما الرزق، فيؤمر بكتابة ذلك، يكتب أجله ويكتب عمله ويكتب رزقه، يعني أنه يكتب شقي أو سعيد وهو في رحم أمه. كتابة ثالثة في السنة، كتابة السنوية في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم هناك كتابة يومية التي يتعاقب فيها الملائكة علينا، ملائكة في الليل وملائكة في النهار يسجلون ما نقوله وما نعمله، وكل هذا تأكيدا لعلم الله السابق وأنه لا يختلف ويقع كما علمه جل وعلا وكما أراده. ثم هذا لا يعطي الإنسان أن الإنسان مسير على شيء معين وأنه لا اختيار له، لأن المكتوب علم الله، والله علم ما سيكون أنه يكون كذا وكذا. أما الإنسان فقد جعل له فكرا وجعل له قدرة وقوة استطاعة، وبين له طريق الخير وطريق الشر، فقيل له هذا طريق الخير فاسلك، ولك إذا سلكته السعادة والثواب، وهذا طريق الشر فاجتنب، وإن لم تجتنب سوف يترتب على ذلك شقاؤك. فهو لا يعمل، لا يقبل على عمل إلا باختياره، عمل أو ترك، يعمله أو يترك. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يدري ماذا كتب عليه، لأن هذا بعلم الله جل وعلا، فعليه أن يجتهد، والأمر إلى الله، ولكن ليعلم أنه غير مجبور على شيء، وإنما الذي كتب هو علم الله، فالله علم ما سيكون أنه يكون على كذا وكذا، يعني علم أن هذا الرجل سيأبى الإيمان ولا يقبله وسيقبل الباطل ويفعله، فكتب ذلك، وعلم أن هذا سيقبل الإيمان ويعمل به ويحب الخير ويتبعه فكتب ذلك. وإلا فكل إنسان عنده قدرته واستطاعته. والمقصود أنه لا تشكل الكتابة على استطاعة الإنسان وفعله، فالإنسان يفعل فعلا باستطاعته وبقدرته وباختياره، وهذه الاستطاعة والقدرة والاختيار هي التي يتعلق بها الثواب والعقاب، وهي التي يتعلق بها التكليف الذي يرتب عليه ثواب والعقاب. فالمقصود أن ليلة القدر تكتب بها مقادير السنة على هذا النحو، ثم أن العمل فيها مثل ما ذكر الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقوله وما أدراك ما ليلة القدر تعظيم وتفخيم لها،